البرنامج الموسيقي من القاهرة. سيداتي سادتي، من الآن وعلى مدى ساعة كاملة يتجدد اللقاء مع الدكتور حسين فوزي وحلقة جديدة من حلقات لقاء مع الموسيقى. يفخر البرنامج الموسيقي بأن يقدم العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. خرجت قليلا عن موسيقى الآلات instrumental music في هذا البرنامج إلى الأغاني الألمانية المعروفة بالليدر، جمع ليد، وأقل منها ما سمعنا فيه من موسيقى الجماعات. الكورال ميوزيك طبعا سمعنا كورس الحلقة الأخيرة من السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، وكورس البولوفستي في أوبرا ألكسندر بورودين المسمى الأمير إيغور، وبعض أعمال سيمفونية تستخدم الكورس في واحد أو أكثر من حركاتها. وما أحب إلى نفسي أن أسمعكم الأعمال الكورالية العظيمة لسيباستيان باخ وهيندل وهايدن وموزارت وبيتهوفن وبرامس وبروكنر وفيردي، لولا أن أكثرها ذات صفة دينية لا أظنها تتاح لي هنا، مع أنها تحتوي على ذروات من الفن الرفيع وروائع خالدة من غناء الأفراد والجماعات. ولنستعد عنها قياسا مع الفارق الكبير ببعض الألحان الجماعية في الأوبرات، ولو أن هذه بحاجة لا أن تسمع فحسب، بل أن ترى في موضعها من القصة الغنائية وبملابس زمانها وحركات المشاركين فيها. أقدم اليوم عدداً من ألحان الكورس في أوبرات مشهورة ينشدها الكورس التشيكي مع بعض المغنين المنفردين، ويصاحبهم أوركسترا الأوبرا القومية بمدينة براغ. كل ما أحب أن أوجه إليه المستمع في هذه الأعمال هو فخامة الأصوات المجتمعة نساء ورجالا في الموسيقى الأوروبية، نتيجة للتطور الكبير الذي جرى على طريقة التلحين والأداء وتقسيم المغنيين حسب ارتفاع أصواتهم أو انخفاضها نساء ورجالا. ففيهم السوبرانو أعلى أصوات النساء، فالميزو سوبرانو، فالكونترالتو أضخم أصوات النساء، ثم التينور أعلى أصوات الرجال، فالباريتون، فالباس أضخم أصوات الرجال. وتغني هذه المجموعات لا من سطر لحني واحد كما تغني الجماعات عندنا، بل من مجموعة أسطر لحنية مختلفة تغنى في نفس الوقت وتضفي على الكورال قوة وعمقا، بل وأبعادا في الفضاء تفسح وتوسع من مجالات التعبير الدرامي. ولن أحاول في هذه الأناشيد أن أترجم ما يغنيه الكورس، يكفي أن أحدد الظرف الذي يؤدون فيه النشيد على المسرح وسط أحداث الأوبرا. ونبدأ بكورس لبيتهوفن من أوبراه الوحيدة المسمى فيداليو، وهو كورس المسجونين. فالقصة تجري أحداثها بمدينة إسبانية يحكمها ظالم، وفي غيابات السجن هذا الحاكم يجيء هذا الكورس في أواخر الفصل الأول، وأوبرا فيديليو ذات فصلين، والأوركسترا يعد لظهور السجناء وقد أخرجوا من الزنزانات لفسحة قصيرة. ما إن يروا النور ويتنشقوا الهواء الطليق حتى يتغنوا بنسائم الحرية وبأملهم في بالخلاص وبأملهم في الخلاص مما هم فيه. ويبادلهم المغني المنفرد أمانيهم وابتهاجهم، فإذا بلغوا في نشيدهم القول إيه أيتها الحرية متى تردين إلينا، لاحظ السجناء مرور ضابط السجن من فوق الأسوار فتنادوا بخفض أصواتهم، فالأنظار ترقبهم والآذان تسترق السمع، هكذا يقولون بصوت خفيض ويردده أيضا صوت السولو، حتى ما إذا ابتعد الحارس عادوا إلى التغني بنسيم الحرية. كان هذا كورس السجناء من رواية فيديليو، موسيقى لودفيغ فان بيتهوفن. ونستمع الآن إلى كورس القناصة من رواية كارل ماريا فون فيبر المسمى دير فرايشوتس، وهي قصة مؤسسة على أسطورة ألمانية قديمة تقول بأن الشيطان إذا غوى واحدا من القناصة قدم له عددا من الرصاصات تصيب كلها الهدف وتصمي الطيور والأوابد، إلا رصاصة واحدة منها يتكفل الشيطان بتوجيهها حيث شاء. وفي الرواية يوجهها إلى حبيبة البطل القناص اللي هو دير فرايشوتس ماكس، ولكن الفتاة الطاهرة يحميها ناسك متعبد فيطيح بالرصاصة إلى صدر شرير القصة الذي أوقع البطل في حبائل إبليس. ويجي الكورس الذي نسمع الآن في المنظر الرابع من الفصل الثالث، حيث انتهى الأمير ورجاله من صيدهم وقنصهم وجلسوا إلى مأدبتهم، والقناصون يهزجون في حماس بمباهج الصيد ورياضته من قفز ورمح ومطاردة للوعول وتحريض لكلاب الصيد. ولاحظوا استخدام فيبر للنفير الكور وما يوحي به من ترداد بوقات الصيد وسط الغابات. Thank you. الكورس الثالث من أوبرا لوهينغرين لريشارد فاغنر في الفصل الثالث، وهو منظر عرس البطلة تزف إلى الفارس لوهينغرين. وأنا بسمع وياكم المارش العرس، فكرت، لأن كنت سئلت مرة السؤال ده، هل المارش العرس ده يبقى بالبطء بالشكل ده، مع إن المقصود يعني تفريح وتمخطري يا عروسة إلى آخره؟ إحنا هنا ما نعرفش الحكاية دي، لأن إحنا عندنا العقد هو عن مأذون، وده حفلة جادة جدا وتتلى فيها آيات وإلى آخره، وبعد كده العائلة بقى تجتمع وتعمل التفريح على كيف. إنما عقد الزواج في البلاد في أوروبا بيتم على دورين، العقد المدني وده بيحصل أمام العمدة مثلا، والعقد الديني وده بيحدث في الكنيسة أو عند البروتستانت بيحدث في المعبد البروتستانتي. وبعد كده بتجتمع العائلة وتعمل التفاريح اللي هي عاوزاها. لكن المقصود بألحان العرس في رواية زي لوهونجرين، ولو إن المنظر ما هوش الكنيسة على أي الأحوال، إنما ألحان العرس، ودي معروفة لأن في أغلب الأفراح في أوروبا في عقد الزواج في الكنيسة أو في المعبد البروتستانتي بيتم ده على مارش مشهور لمندلسون اسمه برضو مارش أو لحن العرس. في الكنيسة بقى الموكب داخل، وداخل من باب الكنيسة الغربي متجه إلى المذبح الباب الشرقي، والناس المدعوين قاعدين أو واقفين مستنيين، والعروسة تدخل على مستندة إلى دراع أبوها، والعروس إلى آخره، ويدخلوا طبعا مش هيجروا مش هيرقصوا، بيدخلوا بالخطوة الجليلة الهادئة اللي تحدث جوه أي معبد، لغاية ما يصلوا إلى المذبح أمام القس. في الوقت ده الأورغن بتاع الكنيسة بيدق لهم موسيقى، هذه الموسيقى يراعى فيها خطوات اللي داخلين من باب الكنيسة إلى المذبح، وهي خطوات وئيدة بطيئة. آدي معنى ألحان العرس في الموسيقى الأوروبية. الكورس الرابع أيضا لريشارد فاجنر، وهو من أوبرا لوهينج، وهو من أوبرا تانهويزر، ومن الفصل الثاني لرواية تانهويزر، حين يفد الفرسان المغنون على القاعة الكبرى بقصر الفارتبورغ في تورينجيا ليتباروا في قرض الشعر وغنائه، ويغني الكورس لحنا يعرف بمارش الفرسان، يشيدون فيه بقاعة المباراة بقصر الفارتبورغ والمباراة الشعرية الغنائية، ويحيون أمير الإمارة المارغراف فون تورينجن. ولاحظوا هنا أيضا فخامة التحضير بالأوركسترا، والفرسان يدخلون زرافات ووحدانا ويجلسون على مدرجات القاعة يمنة ويسرة، وآلات النفخ النحاسية تعلن عن قدومهم وتحييهم. ولهذه الآلات النحاسية دور عظيم في موسيقى فاغنر، حتى في مؤلفات شبابه، ومن مؤلفات شبابه أوبرا تانهويزر. Thank you. الكورس الخامس ليوسف فيردي، في مؤلف من مؤلفات شبابه، هو الأوبرا المسماة نابوكو، وهو الاسم المختصر لنابوكو دناتسير، أي بختنصر أو بختنصر ملك بابل. وهي الأوبرا التي أثارت بوادر نجاح الموسيقي الإيطالي العظيم فيردي في منتصف القرن الماضي. ولم أجد نص الأوبرا مع الأسف، ولا حتى استدللت على موضوعها بأكثر من أنها تصور بني إسرائيل، وقد أخذهم بختنصر أخذ عزيز مقتدر ووضعهم في الأسر ببابل عاصمة مملكته. وفي الكورس الذي نسمع يرددون أشعارا يخيل إلي أن مؤلفها استوحى نص بعض المزامير من العهد القديم، أي من التوراة. Thank you. sorgete. Angosciati fratelli, sul mio labbro favella il Signor. Futuro nel buio discerno e corrotto l'indegna, l'indegna catena piomba già sulla perfida arena. Pietra ne sorse la terra, Babilonia, lo strano di اجتمعنا دلوقتي لخمس كراسات من الأوبرات، أوبرات ألمانية أولا، فيديليو لبيتهوفن، دير فراي شوتس لكارل ماريا فون فيبر، وبعدين منتخبين من روايتين لريشارد فاغنر، لوهنغرين وتانهويزر. والأولى في المجموعة في المنتخبات النهاردة موسيقى إيطالية، هي الكورس اللي سمعناه دلوقتي ليوسف فيردي. وواضح فيه عظمة الرجل ده، وفي صفتين في الحقيقة هم سر عظمة فيردي، وهو موسيقي مش مفهوم قوي، لأن بعض الناس بيعتبروه حاجة عادية جدا في روايات بوبولار خالص بتسمع في كل حتة، إنما الحقيقة أن يوسف فيردي عنده قدرتين من أعجب ما يمكن. القدرة على خلق اللحن الجميل، طبيعي الموسيقى مش مجرد لحن جميل، الموسيقى الأوروبية لو كان المجرد لحن جميل كان أكبر موسيقى في أوروبا تبقى الموسيقى الإيطالية، وكان أكبر موسيقى يبقى الإيطاليين أو فيردي مثلا. إنما الموسيقى بناء أبنية أخرى تبنى على اللحن. إنما من المؤكد أن الصفة البارزة الجميلة في يوسف فيردي هو جمال اللحن، وده لاحظناه في الكورس اللي فات ده. حاجة صفة أخرى في فيردي ودي مهمة جدا، القوة الدرامية. يعني هذا الرجل لما تحضر الأوبرات بتاعته تجده يستطيع بواسطة الألحان، بواسطة الأوركسترا، بواسطة الطريقة، هو نفسه كان في نصوص الأوبرات بتاعته كان بيناقش كل اللي بيألفه النصوص دي علشان يستطيع وياه أنه يصل إلى الموقف الدرامي الصحيح. فالقوة الدرامية حتى في أي لحن الفيردي وقوة تصويرية للي بيقرأ في الأوبرا دي قوة مدهشة جدا. هذا الكورس أنا ما أعرفش عنه أي شيء غير أعرف أنهم اليهود أسرى في بابل عند الملك بوخطنصر، وإلا أفهموا أنهم بيبكوا على على على في أسرهم. إنما واضح جدا أن في هذا اللحن التفاعل اللي حاصل بين الرجل اللي بيغني صوت الضخم اللي بيغني ده ورد الكورس، واضح جدا كل هذه المعاني، معاني بالناس يتحركوا في الأسر على بلده على بلد أخرى يعني. إنما الكورس الأخير اللي هنسمعه ده، دلوقتي احنا سمعنا موسيقى ألمانية، الكورس الإيطالي سمعناه، هنسمع الموسيقى الروسية. الموسيقى الروسية طبيعتها طبيعة مختلفة عن الموسيقى الأوروبية عموما، موسيقى سلافية صقلبية، واللي هنسمعه كورس لأعظم الموسيقيين الروس في رأيي، وهو موديستي موسوركسكي. وسنستمع إلى المنظر الثالث من الفصل الرابع في أعظم الروايات الروسية، الأوبرات الروسية، بل ومن أروع الفن الأوبرائي في تاريخ الموسيقى، وهي أوبرا بوريس جودونوف تأليف موسوركسكي. والمنظر يمثل ثورة الشعب الموسكوفي على القيصر بوريس، لأنهم يعتبرونه مغتصبا للعرش، وفي المنظر غناء منفرد يستثير الشعب الغاضب على الغاصب ويطالب بالخلاص منه. ثم يختتم المنظر بلحن حزين يغنيه فتى القرية المكذوب، وهو الشخصية التي كان يتبرك بها الشعب الروسي قديما، شخصية مكذوب القرية. والفتى يبكي في آخر المنظر أو صاب الوطن وما ينتظره من محن. وبذلك نختم هذه المنتخبات من الأناشيد الجماعية في الأوبرات، نختمها بهذا المنظر النموذجي المعبر عن روح الثورة، صفحة رائعة من أوبرا بوريس جودونوف تأليف موديستي موسوركسكي، العبقرية الكبرى في الموسيقى الروسية، وهو القائل بأن بطل أوبرا الفعلي ليس القيصر بوريس جودونوف، بل الشعب الروسي يطالب بحريته وبالخلاص من الغاصب. Oh. كنتم مع العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. البناء الموسيقي من